وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله، قضية إيه دي؟ الرسول حينما يجيء، قلنا إن السماء لا ترسل رسولا إلا إذا طم الفساد في البشر. ليه؟ قال لك لأن المنهج الأولي الذي أنزله الله على آدم، ألم يكن من المفروض أن يبلغ آدم منهجه لأولاده كما يعلمهم أمور حياتهم؟ كل واحد بيعلم أولاده أو بيخدم النطح المجتمع أمور حياتهم ولا لا؟ كان يجب أن يكون الدين الذي بلغه عن الله مبلغا إلى الذرية، وما دام مبلغ للذرية تؤدي مطلوبه. فإذا ما رأينا مطلوبا لم يوجد وهو للدين مطلوب، نقوم نفهم ان الناس غفلت عن ايه؟ غفلت عن المنهج. الغفل عن المنهج لها مراحل. في واحد يغفل عن المنهج انما تتنبه نفسه الى المنهج فتلوم على انه ترك الايه، ولذلك بنسميها النفس الايه اللوامة. وفي واحد يستمرئ المخالفة للمنهج وتلح عليه نفسه بالمخالفة، بنسمي نفسه ايه؟ مش امرة بالسوق، لان برضو ذكها امرته بالسوق فهي امرة، انما كلمة امارة دلت على انها ايه، متتابعة بقى وخدتها شغلان. فالذي يفعل السيئة ثم تعود نفسه لتتيقظ الى المنهج، يبقى الخلية المناعة الإيمانية عنده هو، إنما اللي نفسه أمارة بالسوء دي ما عادش نفسه بتلومه، يبقى عايز مين؟ عايز غيره بقى من خارج. طب هب أن الخارج راخر بقى أمار بالسوء، طمت الفايدة، يبقى لازم يجي رسول بقى، لازم يجي إيه؟ ولذلك ميزة أمته صلى الله عليه وسلم إن مش هيجي لها رسول ولا نبي بعد كده. ليه؟ لأن ربنا ضمن إن هيفضل في الناس خير، إن هيفضل في الناس. ولذلك أمة محمد إذا رأيت أناسا بالغوا في الإلحاد فثق أن الله أرسل أناسا زادهم الله في المدد، عشان يحصل إيه؟ يحصل توازن. ولذلك قال ولتكن منكم إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن إيه؟ وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفة. يبقى إذن أمة محمد إن امتنع الوازع النفسي في النفس اللوامة فلن يمتنع من الخارج، هيجي لي من خارجي ناس زي يقولوا لي لا عيب دي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ما بيعصمش الناس إنها تذنب، بيقول ممكن كل واحد يذنب. ولذلك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا ولا وصوا بالحق؟ إيه يعني تواصوا؟ أنت توصيني وأنا إيه؟ يعني ساعة يوجد في لحظة ضعف أمام المنهج توجد لحظة قوة عندك فتوصيني، وأنت ترد لك أيضا ساعة نجد فيك لحظة فيها ضعف المنهج. يبقى ما فيش ناس هم قاعدين يوصم وناس قاعدين يتوصم، يبقى مرة يكون الموصي ومرة يكون موصى. التكافل الإيماني إيه؟ أنني قد أضعف في مسألة من المسائل وأنت ما أنتش ضعيف فيه، تقوم أنت تيجي تقول لا عيب بلاش دي، وكذلك أنت تكون ضعيف في حتة أقول لك بلاش دي. يبقى دي معنى كلمة إيه؟ فكأن تواصوا معناها أنه لم يعصم أناسا ليجعلهم في مقام التوصية دائما، ولم يتجن على أناس ليجعلهم في مقام الموصون دائما، وإنما قال أن هذه إيه؟ تناوب. لحظات الأغيار في النفس البشرية، لحظات الأغيار في النفس البشرية ما تخليش الواحد يثبت على إيه؟ على حد. فإذا ما رأيتم إنسانا ضعف أمام التزام فإيه؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالإيه بالصبر. وأنت أيضا حين تضعف يجي إيه؟ ما بنتهمش حد أنه دائما موصى، ولا بنرفعش واحد إلى دائما أنه إيه؟ موصي. ده كلام على الأول. فلما يمتنع من المجتمع النفس اللوامة مش موجودة، ولا الغير بينصحني، يبقى لازم السماء تتدخل بقى ولا لا؟ لازم تتدخل وتلفت الناس بقى إلى رسول جديد وإلى معجزة جديدة تلفت العقول لفتا قسريا إلى أن هناك أشياء تأتي بها المعجزة وهي خرق ناموس الكون، يوم يلفتنا إلى مناط القدرة، مناط يوم يجي الرسول. إحنا بقى أمة محمد الله سبحانه وتعالى ما جعلش بعد إيه رسول، لأنه معنى ذلك أنه ضمن أننا يا نفسنا لوامة دائما يوجد في المجتمع من إيه؟ من يتواصى. الحق سبحانه وتعالى الذي يرسل رسله إلى الخلق، ما مراد الحق من إرسال الرسل؟ هداية الناس. طيب الحق خلق الخلق بكل صفات الكمال ولا لا؟ ساعة ما خلق كتلو صفات الكمال ولا لا؟ ساعة خلق أجاءت له صفة جديدة من صفات الكمال، ولا بصفات الكمال أوجد الخلق؟ يبقى بصفات الكمال أوجب الخلق، يبقى الخلق مش هيعملوا له إيه؟ ولذلك أدي معنى الحديث القدسي، ولو أن أولكم وإيه؟ وآخركم وإنسكم وجنكم، مش كده؟ اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان قدر جناح بعوضة. خلاص؟ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم برضو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من سلطان قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم برضو وإنسكم وجنكم إلى آخره اجتمعوا في صعيد واحد، فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمسه أحدكم في البحر. يبقى إذن أنا ما أريد منهم من رزق وما أريد إيه؟ أن يطعمون. يبقى إذن الخلق هولي مخلوقين بصفات الكمال اللي عندي، فهم مش هيعملوا لي صفة من صفات الكمال زائدة. إذن أنا لما بشرع لهم بعمل إيه؟ بشرع لمصلحتهم، أنا عايز صنعتي تبقى كويسة، فبقول لهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. وحين أقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لا أريد أن أحدد حرية الحركة، وإنما أنا بحدد حرية هنا لأحمي حرية هناك. ولما قال للغير ما تسرقش بيعمل إيه؟ ما هو قال للغير ما يسرقوش مني كمان. الله، هو قال لني بس ما تسرقش ولا قال للغير؟ فحين منع يدي من السرقة وأنا واحد منع ملايين الأيدي أن تسرق مني، يبقى أنا اللي كسبان ولا خسران؟ يبقى أنا اللي كسبان. يبقى ساعة تأخذ التشريع لا تأخذ على أنه مطلوب منك، ولكن خذه على أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا. اللي قلنا له لا ما تمدش عينيك لمحارم غيرك، هو احنا قلنا له لوحده ولا قلنا لكل غير لا تمدوا عيونكم إلى محارم هذا؟ طب إحنا كفنا بصرك وأنت واحد، وكفنا من أجلك ملايين الأبصار، الله، تبقى مين اللي كسبان؟ تبقى أنت اللي كسبان. إذن كل التشريعات جاية علشان مين؟ عشان صالحنا إحنا. مدام التشريعات جاية لصالحنا إحنا، يبقى يجب أن يظل ركب رسلي في الكون من لدن آدم إلى محمد ركب ما فيش فيه تناقض أبدا، لأنه مدام جاي لمصلحة الخلق ما الذي يأتي بالتناقض بين الأديان؟ ده المشرع واحد وكل الناس عيال له، يبقى ما فيش موكب رسول يجي ليناقض موكب رسول آخر. فإن حدث وناقض موكب رسول موكب رسول آخر فبرئوا الرسولين، واعلموا أن أتباع الرسولين هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية. فالذين كانت لهم سلطة الدين كالمسيحية أو اليهودية حينما جاءت على اليهود المسيحية على اليهودية برضو الأحبار بتوع اليهود قالوا لا مش عايزين المسيحية لأنهم كان في إيدهم إيه سلطات زمنية. إنما لو أنهم ظلوا باقين على ما أنزله الله كانوا يبوسوا إيد أي رسول يجي تاني يقول له كتر خيرك والله ساعدنا بقى علشان الله. إذن ما لا يحدث خلاف إلا حين توجد إيه توجد أهواء لها سلطات زمنية. إذن فموكب الرسالات من يوم أن خلق الله الإنسان يجب أن يتساند ويجب أن يتعاند. حينما يأتي رسول فيجد ناس مش مؤمنين بإله المشكلة تبقى سهلة لأنه حيلفتهم إلى مين إلى ما عندهمش رسول تاني يتعصبوا له. لكن المشكلة بتيجي مع مين؟ مع الجماعة اللي بيكون لهم رسول هم منسوبين للسماء كلهم وبعدين الرسول يجي وملتزمين بأنهم يهود أو أنهم مسيحيين وخدوا منهم سلطة إيه لهم نفسهم سلطة زمنية يوم دول هم اللي يتعصبوا لإيمين يتعصبوا للدين اللي هو موجود. فليحمي الله البشرية من هذه المسألة وهو تعصب أهل دين أمام دين جديد يأتي أو دين يذكر يأتي يوم يقول إيه أنا عملت المناعة من قديم. من المناعة؟ قال أنا أخذت الميثاق على الأنبياء إن كل نبي يقول للقوم انتظروا أن ترسل إليكم السماء رسلا فساعة يجيء رسول مبلغ عن الله من هذا فكونوا معه فكونوا إيه معه وأيدوه. فأنتم أيها الرسل لا تقصروا في أن تضعوا في منهجكم وصلبه أن السماء حينما تتدخل وتأتي برسول جديد قولوا لمن يتبعونكم لا تتعصبوا ضده بل إيه سلموا به ورحبوا به لأنه جاء ليعاونكم على المنهج إن كنتم تقصدون المنهج الحق الصح. أما إن كنتم تقصدوا المنهج الثاني فهيبقى ضدكم. خد بقى الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أخذ العهد والميثاق الموثق على النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه لتؤمنن به ولا ايه ولا تنصرنه. طيب ده الكلام ده اذا كان فيه رسول يعصى الرسول ده كان فيه رسول زي مثلا شعيب عصى مين سيدنا مثلا موسى لوط عصى مين ابراهيم يبقى صحيح ده جاي بمنهجه. انما هل في رسل تتعاصر تاني؟ قال لك يبقى ما كانش هيتعاصرهم يبقى لازم يعطي للجيل الذي يؤمن به ويتبعه وينبهه على هذه القضية اذا كونوا في انتظار ان تتدخل السماء في اي وقت. فاذا تدخلت السماء في اي وقت من الاوقات وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارة إياكم أن تقفوا منه موقف الإيه؟ المضارة ولا العداوة بل إيه؟ لازم تنصروا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هو مصدق لما معهم. احنا قلنا إن الدين بيجي بقضية هذه القضية متفق عليه ولا يختلف أبدا إلا في التشريعات التشريع الذي يناسب زمنا ولا أما العقائد فهي واحدة الأخبار واحدة القصص واحد إنما اللي بيختلف إيه حكم يناسب زمنا ولا يناسب زمنا إيه ولا يناسب زمنا آخر. فإذا كان مصدق لما معكم في الأمور الدائرة في منهج العقائد أو منهج الأخبار أو منهج القصص القرآني يبقوا لازم إيه؟ لازم تصدقوا وتعملوا إيه؟ قال لك لأنك أنت لما تيجي هتشقق الكتلة اللي موجودة في الكون تؤمنوا بإله. كل ما يجي رسول ولاقي جماعة كده متابعين رسول تاني يبقوا لهم إيه؟ لوحدهم والتانيين برضو يجي يبقى لهم لوحدهم. وهو دي الخيبة اللي موجودة في الكون ولا لأ؟ هي دلة الكون ان كل واحد بيتعصب لمين. نيجي نقول له تعالى صف العقائد ونشوف هل الدين الذي جاء جديدا اختلف معك في عقائد اصيلة ولا جاء مصدقا. جاء مصدقا، اختلف في اصل الايه، في التشريعات التي تناسب زمنا ولا تناسب زمنا الايه، ولا تناسب زمنا اخر. فكأن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يعصم البشرية من العصبية الهوجاء والعصبية العمياء التي تنشأ من أتباع رسول لتقف سدا حائلا أمام رسول آخر. فكأن الله حين يرسل رسوله يعطيه هذه. أخذ الله ميثاق النبيين، أي أخذ الميثاق على كل نبي أرسله أن يكون على استعداد هو إن جاء رسول وعصره أو يبلغها لأمته. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيماني المتمثل في مواكب الرسل إن ما يكونوش أعداء لبعض، بل يواجههم الأعداء لقضية الدين كلها. اللي مخلي الإلحاد يتفشى في هذا العصر إيه؟ إن الرجال المنسوبين إلى الأديان مختلفين، وربما كانت العداوة بينهم وبين بعضهم أقوى من العداوة بينهم وبين الملحدين في الله. فده بيجعل فيه مجال لمين؟ مجال للملحدين في الله. يقول لك يا أخي لو كانت الأديان دي حق ما كانوا اختلفوا، مش ده بيقول جاي من السماء وده جاي من السماء وده جاي من السماء وده جاي من السماء، أمال مالهم؟ إذا بيعملوا إيه؟ بيعملوا فرصة عشان تفرخ فيها بذور الإلحاد، ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء وبمنهج الإيه. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئننا على هذه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، يعني أخذ الميثاق على كل نبي ساعة أرسله وبعثه، أنه إيه، إذا آتاكم كتاب وحكمة، أنا آتيتكم الكتاب والحكمة، فإذا جاء لكم رسول مصدق لما لهذا الكتاب وتلك الحكمة ما لتؤمنن به. ولا يكفي أن تؤمنوا به، بل لابد أن تكونوا في إيه، في نصرته. ولا تنصرن. قال أأقررتم. الإقرار سيد الأدلة كما يقولون، وأخذتم على ذلكم إصري. الإصري هو إيه؟ هو العهد، بس العهد الإيه؟ العهد الشديد. ولذلك يقول لك الآصرة المودة، يعني إيه؟ الرابطة الشديدة مشدودة كده معقودة. وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا. كلمة فاشهدوا، الشهادة دائما تقتضي شاهدا ومشهودا عليه ومشهود به. طب ما دام هو بيقول للنبيين اللي اداهم الميثاق الشهادوا، يبقى هم اللي ايه، شاهد. ما المشهود عليه وما المشهود به؟ لازم نبحث. ما دام قال لهم اقررتم، قالوا ايوه اقررنا. اقررتم، طب اشهدوا. اشهدوا على من؟ على أنفسهم، ولا ليشهد كل نبي على الأنبياء التانيين؟ أدي واحدة. أو يشهد أنه بلغ أمته هذا القرار الإلهي، يبقى هو حيشهد على مين؟ على أمته. أو هم الأنبياء، لما أقول للجماعة دول اشهدوا أن أنا فعلت كذا، يبقى ده يشهد على ده، وده يشهد على ده، وده يشهد على ده. يبقى إذن قد يكون الشاهد نبي والمشهود برضو نبي آخر، والمشهود به أنهم يؤمنون وإيه وينصرون. وقد يكون الشاهد النبي والمشهود عليه أمته بأن يبلغها ذلك من نص منهج السماء عنده، لأنهم مدام آمنوا به يقول لهم منهج السماء الذي آمنتم به يطلب منكم كيت وكيت وكيت وكيت، حتى لا يتبدد ركب الإيمان أمام باطل الإلحاد. لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم الأول هو، وأخذتم على ذلكم إصري، العهد الموثق الشديد المربوط. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا. وأنا معكم من الشاهدين. رتب بقى الشهادات كده، هم يشهدون على بعض الأنبياء أو الأنبياء تشهد على أممهم، ثم الله يشهد على الأنبياء، فاشهدوا وأنا معكم من الإيه؟ من الشاهدين. طيب ما دام هذا التوثيق، يبقى إذن كل إذا ما وجدت دينا سابقا يتعصب أمام دين لاحق بعد أن يأتي بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك الرسول عن الله، فاعلم أنهم خانوا هذه القضية، خانوا هذه القضية.